ونعود إن شاء الله في الليلة القادمة. وسيكون لنا جلسة خاصة للطلبة في تمام الساعة 10 من كل يوم في النهار. أما تعيين المكان فهو موكول إلى الطلبة، يبحثون عن المكان المناسب في المسجد الحرام في الأروقة. نعم، في الأروقة أو في فوق مثلا على حسب ما يرون أصلح. المقصود أن يكون مكان صالح للبقاء فيه، لا يشوش على الناس الموجودين في المسجد الحرام، ولا يكون حار يمل الطلبة. وسيكون إن شاء الله دراستنا ستكون في التفسير وفي قواعد الفقه. بالنسبة للسؤال بتاعي تكملة في رمضان، تكملت السؤال. أنا قلت لك أنا عملت عمرة في 19 شعبان وعايز أعمل عمرة تانية. نعم، أنا أعمل عمرة في رمضان 19 شعبان. نعم، كملت الشهر. يكفي إن شاء الله ما جئت به. لأن أنا هسافر يوم الخميس. يكفي أعمل عمرة ثانية؟ لا، أكثر من الطواف. أعمل طواف ودعوة وخلاص. أي نعم، الصيام طواف ودعوة وغيره. يعني ما أعملش عمرة ثانية. أحسن ما تعمل. الصيام في الحرم أو في مكة يبدي عن الفدو في الحج، عشان سمعنا سيدنا الشيخ عبد الأول قال هذا. لا لا لا، المعنى ان المتمتع الذي ياتي بعمره حج. ايوه فهمت. أيوة. اذا كان قد اتى بالعمره قبل شوال. قبل دخول اشهر الحج. أيوة. فانه ليس عليه فديه. ليس عليه هدي، لانه ما اتى بالعمره في اشهر الحج. اتيت بالعمره في اشهر الحج وصمت رمضان هنا. لا لا، عليه فد أو اذا اتيت بالعمره في اشهر الحج وانت صائم رمضان هنا. أيوة. فعليك الهدي. الهدي نعم، هذا هو الفدية. الفدية تسميها أنت الفدية، يعني صمت وقفت برضو. أي نعم. إذا في عالم قال لنا اللي صار هنا ما يفيد الكلام على أن العمرة. نعم، إذا جاءت في أشهر الحج مع الحج، يعني يعتمر في أشهر الحج وحج، لا يجب عليه الهدي. ما له دخل أصلا. ما أنا كده أنا أحرم من عمرة رمضان. نعم، ما أنا كده أنا أحرم من عمرة رمضان. لا لا، ما حرم. وانا ما عملتش عمره في شهر رمضان. يعني انت سؤالك انت يعني. عملت في شعبان بس. يكفي في كفايه. اما لو انك ذهبت مثلا الى بلدك ورجعت، او الى بلد اخر ورجعت، انا اقول مثلا تذهب الى جده لا لاجل ان تاتي بالعمره. مثلا افرض انك عامل في جده، واذا اردت ان تاتي الى مكه تاتي بعمره، ما في مانع. لا، انا كنت قاعد مره حجزت ورجعت. لا ما اصلح. السؤال اللي ما كانش هذا هو نفسه. الأحسن محرمت أنا بشهر رمضان. إيه، ما تحرم يا أخي، ما تحرم. بس الطواف في خير، في أمر رمضان، في روح أعمل عمره. إيه، ده بس كده عيش. أعمل عمره على خير كده عيش. لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا لا هل يكفي اليوم ولا يخليه يرجع ثاني هنا؟ حتى الأماكن.